0x. احنا في الشارع راح يكون تحت تعبير. تمام؟ راح نلتقي اي ساعة؟ 2:30. طيب 2:30 ان شاء الله. خفيف لطيف هو basic introduction يتكلم عن شو يعني data communication وراح نحكي شوي عن الدين وراح نحكي شوي عن basic network topologies introduction بسيطة ما راح نحكي في details كثيرة. So basically when we talk about telecommunication اللي عم نحكي when we have two distant entities بدهم يتبادلوا معلومات مع المعلومات هذه ممكن تكون أرقام ممكن تكون صور ممكن تكون أوديو regardless شو هي. Now إحنا بنتطلع على data communication in which we refer to as the exchange of data between two devices. As simple as that. وهذا اللي حكيناه في المقدمة المرة الماضية. أنا عندي two devices بدهم يحكوا مع بعض يتبادلوا معلومات. Now how do what do I consider to be effective؟ أنا بحكي في عندي effective data communication. Basically, نطلع على أربع أشياء. بيهمني delivery. So بيهمني كل إشي أرسلته يوصل. بيهمني accuracy. كل إشي أرسلته يوصل وكمان يوصل صح ما يوصل خطأ. بيهمني إنه كل شيء أرسلته يوصل ويوصل صح يوصل على وقت. لأنه أحياناً مسج متأخرة. زي كأنها ما وصلت right? So we need it to be timely. Now في شغلة رابعة في term ممكن تزيد عليكم اسمه الجتر. Now الجتر هذا اللي هو مشتقة الزمن. Okay. So لما بحكي في delay الجتر اللي هو مشتقة الدلاي. شو يعني مشتقة الدلاي؟ يعني متعلمين يا بتوع المدارس شو المشتقة؟ تغير مع الزمن صح؟ طب كيف؟ تغير مع الزمن لما بحكي عن زمن What do you mean by that؟ الجتر هو مقدار الفاريجيشن في الديلي هلا كيف راح تغير معه؟ راح تشوفوا انه انتو شايفين المشتقة in action أمامكم خيالوا عم تحضروا فيديو ماشي؟ هلا الفيديو نتخيل بسرعة كأنه مجموعة صور ماشي؟ تجيني صورة وراها صورة وراها صورة وراها صورة يضل يجيني مجموعة صور بالعادة 30 صورة بالثانية بسموها فريم أو 60 فريم بالثانية ما علينا المهم إنه في عدد كبير من الصور بيوصلوا لي هلا لما بتتفرجوا على فيديو لما بنحكي عن الديلي إذا أول فريم اتأخر مثلا 5 ثواني شو راح يصير بالفريمز اللي وراه؟ المفروض إنه يتأخر كل واحد منهم 5 ثواني، right؟ لو إذا كان هذا الإشي صار، هل بتتأثر الصورة أمامي؟ بنشفق الجزء. بس إنه استغرق 5 ثواني وبلشت أشوفه. طيب الآن لو حكيت لكم هون عم نفترض إنه الزمن بين كل فريم وفريم ثابت. لو حكيت لكم الزمن بين كل فريم وفريم ثاني متغير مش صار في تغير في الزمن هيك so تخيلوا شو بيصير بيجيكم فريم بعدين الصوره بتوقف شوي بعدين بيجيكم فريمين مع بعض بسرعه بعدين بيتاخر شوي بالفيديو فريم شو بيصير بالصوره بتصير مزعجه كثير اللي بيتفرج عليها صح هذا الاشي بنسميه جتر so احنا بيهمنا انه الديلي يكون قليل بس إذا الديلي عالي والجتر كان قليل معناته وين المشكلة؟ إنه بس بالبداية عمل بفرين وبعدين مشي بس إذا كان الديلي قليل والجتر عالي معناته في إشي مزعج راح يكون في الـ في الـ في الفيديو أو في الأوديو اللي عم بشوفه بس okay. So when I have a good or an effective link بيهمني إنه هذه الأشياء الأربعة تكون متحققة فيها. Okay, so let's go للcomponents. When we talk about components بالdata communication, إحنا بنحكي في عندنا خمسة components. هذول الخمسة components إذا مش موجودات ما راح يكون عندي communication. لازم يكون عندي sender, لازم يكون عندي receiver, لازم يكون عندي medium أتبادل عليه المسج, وأهم إشي يكون عندي مسج بدي أوصلها. وكمان في عندنا إشي اسمه protocol اللي هو الرولز اللي بيستخدموها عشان يتبادل المعلومات. لو نشوف data communication model إحنا بنعرفه من لما كنا صغار اللي هو الكلام بين شخصين. لما نفكر فيها كلام بين شخصين, الولد هون, أمه هون, sender receiver, الميديوم بيناتهم اللي هو الهواء, والمسج بدي آكل, ماشي. والرولز إيش بيكون؟ لما أنا بحكي أنت بتسمع, لما أنت بتحكي أنا بسمع. مش هاي رول of communication بين البشر, البشر الطبيعيين لما يحكوا مع بعض واحد بيحكي واحد بسمع وبايس برسا, إلا إذا نوشي صحيح بيكونوا طرفين بيحكوا مع حد سامع حد. Now we need to have a protocol to run the communication between two parties. ما بينفع كل حدا يرسل على كيف. Now بالماشينز البروتوكول مش إنه إذا أنا بحكي أنت بتسمع, في أشياء مختلفة. مثلا من الرولز اللي بتكون بيناتهم, إذا وديت لك مسج بتوقع خلال خمس ثواني ترجع ترد علي. إذا ما رديت علي بعد خمس ثواني معناته راح أرد أودي لك المسج. That's a protocol rule. ممكن البروتوكول يحكي راح أودي المسج وما راح أعيد إرسالها مرة ثانية. So we need to have some rules. بس لاحظوا الرولز اللي هون نفس الرولز اللي هون, مش كل حدا بيمشي على كيفه. We need a protocol to dictate هدول the two entities كيف راح يتخاطبوا مع بعض, كيف راح يتبادلوا المعلومات. So these are the five components that must be existing. طيب شوية data representation, أشياء ممكن تعلمتوها في الـ digital مثلاً بالtext, ASCII code, Unicode, أشياء من هذا القبيل. Sometimes we might be exchanging numbers, we might be exchanging images, audio, video. الأوديو بيكون ميكس من هدول الاثنين بالعادة. وبجوز أكيد أغلبكم تعرفوا الفيديو إلى فورماتس صح؟ مش مثلا في فيديو فورماتس 3GP وفي MP4. ليش هيك؟ لأنه في عندي السندر اللي هو سجل المسج والريسيفر اللي بده يستقبلها. عشان يشغل MP3 مثلا الأوديو طرفين لازم يكونوا ماشيين على نفس الوقت متفقين عليه. So هاي بس مثال على الداتا اللي بدو يعملها communication. زمان كانت النتوركس بشكل عام أغلب إشي text. Nowadays الترافيك اللي عن networks جزء الملتيميديا اللي هو images والأوديو والفيديو component عالية جدا من النتورك ترافيك. زمان ما كان في voice over IP, حتى ما كان في images. 95 كنا طلاب بكالوريوس في الجامعة, أنا وزملائي جابوا إنترنت للجامعة. أصلاً ما كان في PCs, كان في عندنا بين أثري, بس كان في عندنا VAX ماشين اللي هي زي مين فريم كبيرة ومربوط عليها مجموعة من التيرمينالز. كنا نفوت على الويب بيجز ولما بدي أشوف بيج كان يطلع تكست من هون, كان كلمة هايبر تكست أصلاً كان تكست. وإذا في لينك يكون لون التكست شوية أغمق وما في ماوس. سو كنا نحرك الكيرسر تمشي لعند ذاك البوزيشن. وبذكر كنا نكتب كومبينيشن من داتاس على الكيبورد عشان أحكي له روح لهذا البيج. Nowadays التكست كومبوننت قليلة والأعلى اللي هو الفويس والفيديو. فهي صارت تعمل ديمانز عالية على النتورك, وراح تشوفوها أكثر كورس النتوركينج. عشان هيك صار يطلع بروتوكولز كثيرة تحكم هذا الكوميونيكيشن بين السندر والرسيفر. أسهل إشي نتبادل تكست بين طرفين, لما يكون أوديو وفيديو وفي كواليتي أوف سيرفيس ريكوايرمنتس عالية ساعتها بهمنا إنه يكون عندنا لينكس ممتازة. طيب من الترمز اللي راح تشوفوهم راح نستخدمهم كثير اللي هم السمبلكس والهاف دمبلكس والفول دمبلكس. هذا بيعتمد على كيف اتجاه الداخل. مثال هالسمبلكس انه عندي مين فريم بيودي لمونيتور. That's an example. او مثلا عندي كيبورد بيحكي مع بي سي. It's unidirectional. البي سي ما بيرد على الكيبورد صح؟ الداتا بتروح بس باتجاه واحد. نفس الكلام لما نحكي عن الماوس. It's simplex. او في نوع ثاني بتسميه half duplex. الهاف duplex بيحكي you can send and receive in both directions but not at the same time. So اللينك اللي هون ممكن يحمل داتا بهذا الاتجاه او يحمل داتا بالاتجاه المعاكس بس مش بنفس الوقت. Example مثلا الوكي توكي تبع رجال الامن. شوفوا بكم عاملين الوكي توكي ولما يكبس يحكي الطرف الثاني بيسمع صح؟ بالعاده they say حول ولا روجر ولا شغله زي هيك انه انا خلصت المسج هلا الشانل الك ترد علي. So we cannot have bi-directional communication. اذا الاثنين حاولوا يحكوا مع بعض المسجز راح يشوشوا على بعض، لا هذا بيسمع ولا هذا بيسمع، فبصير بس يسمع تشويش على اللينك. الفول دوبلكس هو الافضل. الفول دوبلكس بيحكي لي you can send and receive in both directions at any time. Now هاي لو بدكم تتخيلوها هي زي هذه، بس فعليا هذا اللينك اللي موجود هون هو فعليا two links، واحد بهذا الاتجاه واحد بالاتجاه الثاني. مثال على الفول دوبلكس الخلوي. Now عمر ما صارت معكم تكونوا تحكوا مع حدا مثلا انتو سامعينه وهو مو سامعكم؟ الصوت بشوش عند واحد من الطرفين، بحكي له الو الو انا سامعك، بعدين هو مش سامع اشي. مظبوط. ليش؟ لانه اللينك تبعي كويسه واللينك اللي هو عليها مش كويسه، سو بصير احكي له غير محلك صح؟ وبيروح بوقف عند الشباك فجاه بيرجع صوته. شو اللي عمله لما راح عند الشباك ورجع صوته؟ تحسن نوع الكواليتي تبع السيجنال على اللينك، سو صارت تسمح لي اسمع نفس الوقت. Now لو ما كان التلفون فول دوبلكس كان مكالماتنا بتكون طبيعتها مختلفة جدا، لانه الان بالمكالمات ممكن اكون بحكي مع واحد وبنفس الوقت وانا بحكي بكون سامع مثلا لو جنبه سيارة زمرت بسمع الصوت صح؟ هذا دليل انه الداتا عم بتروح وترجع على اللينك بنفس الوقت. عشان تتخيلوا الفول دوبلكس تخيلوا كأنه سلكين. هو مش سلكين، راح نشوف انه ممكن يكون سلك واحد بس ملزق بطريقة واحدة فقط. بس you can think of it as two links. اوكي؟ طيب خلينا نحكي الان بريفلي عن النتورك. When we talk about the network, we're going to have node اللي هي device على النتورك and we want to interconnect them together. إذا تمكنت أربط مجموعة نودز مع بعض صار عندي إشي بنسميه نتورك. أو النودز ممكن يكونوا أي إشي. السيلفون تبعونكم نودز على نتورك. النتورك تبعت اللي هي تبع الخدمة. الكمبيوتر تبعي اللي في البيت مشغول على الإنترنت هذا جزء من النتورك. And so on. So لما بنحكي عن نتورك we look at some criteria. زي ما تكلمنا عن اللينك إنه بيهمني اللينك يكون يوصل الداتا ويوصلها صح and so on. الكاركترستيكس تبعتها بيهمنا للنتورك يكون نتحقق أشياء. مثلا بيهمني البرفورمانس يكون كويس. بالبرفورمانس بتطلع على إشي اسمه bit rate. Now rate لما تسمعوا كلمة rate شو بتدل؟ شيء على الزمن صح، المشتقة مرة ثانية صح. فلما بحكي bit rate كأنه بحكي bit per second. أي إشي rate إشي per second. سو بهمنا كم bit بالثانية بيوصل. هذا اللي بالعادة الشركات بيبيعوا links عليه للناس. بصيروا يحكوا أنا بعطيك connection 1 megabit per second صح أو 10 megabit بير سكند اللي عم يحكوا عنه اللي هو البيت ريت. بس في فاكتور ثاني مهم اسمه الباكيت ريت. انا ممكن عم يجيني بيتس كثيره بس عم توصلني الباكيت فيها اخطاء. سو فعليا الباكيت ريت قليل، بيتس عم تيجي بس البيتس مش مضبوطه. سو وي نيد تو لوك ات ذا باكيت. في شيء بيسموه ثروبوت. الثروبوت هو كم عم بحصل على اللينك. Now I will give you an example. تخيلوا في عندكم بربيش مي. ماشي؟ Now هذا بربيش المي لو ربطته بحنفية وفتحته على الأخير، على الأخير، كم راح يطلع لي مي من الجهة الثانية؟ هل ممكن يطلع أكثر من الكباسيتي تبع اللي هو نصف القطر في مسافة الدائرة تبعه في طوله، صح؟ إذا نطلع أكثر من هنا؟ لا. هذا اللي راح يصير. طيب لو ظليتني أسكر الحنفية شوي شوي خليتها تصير زي خيط، شو بيصير بالبربيش؟ مش بيضلوا يطلع مي بس بيطلع من الطرف الثاني تطلع خفيفة. هذا اللي عم بيطلع عم بسميه الثروبوت. فعليا البربيش ممكن يطلع لي كمية أكبر بس لأنه هذه المية اللي عم تفوته هي اللي عم تطلع. So إحنا بهمنا أحسن إشي لما الثروبوت يكون يد الكباسيتي، مش هذا أنسب إشي. لو ماسك بربيش بدي إياه يطلع مي على الكباسيتي تبعته، ما بدي إياه زي الخيط هيك يطلع، بدي أسوي شجرة راح أوقف نص ساعة وأنا ماسك البربيش. So بال data networks we have something similar. We look for high throughput. بدي throughput يكون قريب من ال capacity تبع في إشي بنسمي ال transit time اللي هو كم تأخذ ال data لتوصل لل destination. هذا بنسميه propagation delay. وفي إشي بنسميه ال response time أو أحيانا بيسموه ال RTT اللي هو round trip time. Now ممكن يكون لما بحكي مع سيرفر اللينك اتجاه السيرفر فاضية بس اللينك من السيرفر اللي عندي مشغولة. Okay. So مش دائما الزمن اللي بتاخده الباكت من point A ل point B والرجعة هو 2 ضرب زمن واحد. لا، لأنه ممكن واحدة من اللينكس تكون مشغولة. So أنا بهمني كم الباكت تاخد توصل من point A ل point B، وكمان بهمني كم تاخد عشان ترجع. وما بيحكي إنه it's twice the time، ممكن يكون أكثر أو ممكن يكون أقل. أو بالnetworking كمان نطلع على إشي اسمه reliability. So كم bit error عندي الريت، كم error بالثانية، كم packet error بالثانية. We consider that as an important factor. نطلع على الـ Error Detection and Correction. المرة الماضية حكينا شو حسنات هذه وشو حسنات هذه، راح نشوفها إن شاء الله بالتفصيل. If I have a link failure, how much time do I need to restore the link back? Robustness to disasters. أي network لازم يكون في إشي بنسميه الـ RD Center. أي network الـ اسم الـ DR Disaster Recovery Center. الفكرة في إنه يكون باك اب للنتورك الأصلية. هلا بالأردن مثلا بالقانون لازم كل بنك يكون عنده دي ار Disaster Recovery Center. فالبنوك اللي بعمان تخيلوا هيك لا قدر الله لو صار كارثة لا قدر الله والديتا سنترز اللي عنده مو يعني ممكن واحد يحكي طب ما هو بياخذ نسخة ورقية، طب هي بالمبنى نفسه. So الآن by regulation مفروض يكون في disaster recovery بعيد عن مكان السنتر مسافة على الأقل 60 كيلو أو شيء زي هيك نفس الرقم. أو بالأردن كثير شركات بيعملوا disaster recovery centers تبعتهم بالمفرق. لأنه بعيدة عن عمان ومنطقة ما فيها نشاط زلزالي وما فيها كوارث منطقة آمنة. So DR بيعطي باك اب بيعمل ريستوريشن للسيرفيس بسرعه. عندنا بالجامعه مثلا في عندنا كل بيانات الطلاب كل بيانات الدكاترة والرواتب ونفقات الجامعة والعطاءات كل شيء على على information system. So في عندنا بالجامعة بالمركز الحاسب center وكمان عاملين الجامعة disaster recovery center. So حتى لو صار مشاكل بالداتا اللي موجودة هون they have a backup copy موجودة ومحتفظ فيها. So in any network we need to have it somewhat robust to disasters. Security هي جزء مهم جدا عشان هيك طلاب الشبكات في الأخير صاروا تاخذوا courses related to security. بيهمنا ما يكون في unauthorized access راح تشوفوا هالبداية authorization بيهمنا إشي اسمه alteration. So بيهمنا ما حدا يغير messages بنسميها message integrity. وبيهمنا كمان نعمل validation إنه الشخص اللي عم بحكي معه فعلاً هو الشخص اللي عم بيدعي هويته. So هاي بنسميها authentication. And you will learn this إن شاء الله for سنة جاية. طيب الآن خلينا نشوف ال أنواع الترانزميشن اللي ممكن تكون أو الكونكشن. في عندنا إشي بنسميه point to point. Point to point إجت من هون. This is a point connected to a point. So you can think of it this way. It's a point to point connection. في نوع بنسميه multi point. هذا اللاين اللي هون اللينك هذا بسموه باص وبيحمل مجموعة من التابس. Okay, بسموه باص لأنه زي الباص بيحمل مركاب كبير. So we have a bus connected to multiple stations على واحدة منهم. كل واحدة منهم لها حسناتها. Point to point ميزة فيها إنه اللينك dedicated بين طرفين بيحكوا مع بعض مباشرة. الثانية ميزتها بوفر بالوايرنج. So راح نشوف التنتين بالتفصيل. عشان نشوفها بدنا نحكي عن إشي اسمه topology. Topology بيحكي أو كلمة topology بشكل عام تحكي كيف اللاي اوت تبع النتورك، كيف النودز مربوطين مع بعض within this network. So راح نشوف أربع أمثلة على topologies وبعدين في إشي hybrid. So في عنا mesh، في عنا star، في عنا bus، في عنا link. Let's look at the mesh. هذه يسموها a fully connected mesh. طيب شو اللي شايفينه هون؟ شو صاير بكل ستيشن؟ كل ستيشن موصول مع كل الستيشنز الثانية. طيب منيحة مش منيحة؟ شو رأيك؟ لا مش منيحة. لا مش منيحة ليش؟ أسلاكي كثير. أسلاكي كثير هيك. أسلاكي كثير. طيب شو كمان؟ إذا بدي أبعث لحدا لازم الكل يشوفه كمان. راح يوصلوا مثلا ممكن ما يستقبلوا بس انه راح يوصل. ليش؟ لا خلونا نفكر فيها سوا. لو هذا بده يحكي مع هذا شو اللي بده يعمل؟ وين بيحط الداتا؟ على السلك. هذا صح؟ لازم يحطه على اللينكس الثانيه. لا طيب سلاك كثيره بس فيها برايفسي. لأنه بس تأحكي مع حدا بتروح على لينك بيني وبينه ما حدا تاني شايفه. طيب شوف كمان ممكن كوست عالي. كوست عالي ليش؟ لأنه في لينكس كثير يعني في يعني يمكن في ستيشن ما بدي أحكي معها ليش أحضر؟ مش بالضرورة بس لاكي فورس صح؟ لأنه بشوفه إيثرنت كم سليك تحطه بالهاتف؟ واحد في إيثرنت فورت واحد. طب هون هذا المحترم الديزاين هذا كل ستيشن كم بورت بده يكون عليه؟ أربعة صح؟ بده عندنا أربعة بورتس على كل ستيشن. طيب شو كمان أشياء منيحة وشو منيحة في التوبولوجي؟ صار خلل معين بقدر أصلحه ما بأثر على الباقي. يعني منيح ولا مش منيح؟ منيح. إذا صار عندي فيلير بوحدة من اللينكس يظل عندي كونكشن. يعني نشوف هذا اللينك لو هذا اللينك راح هذول الاثنين بدهم يحكوا مع بعض شو بيعملوا؟ بعثوا واحد منهم بعثوا لواحد انترميديت سو ممكن يروح هيك او ممكن يروح هيك. سو عندي شيء بنسميه ريدندنسي انه في عندي لينكس مكرره بس مش زيادة، إلها شغل لما نحتاجها. طبعا سريع. إيش هو؟ سريع. سريع لأنه اللينك point to point. طيب. لو إنت لو استيشنين مثلا بعته لنفس الاستيشن شو راح يستقبل؟ يستقبل من الثنتين لأنه عنده two ports. لو اثنين حبوا مع واحد لأنه عنده زي إذنتين صح؟ وكل إذن على على على جهة. شو بيسمع الاثنين؟ لا فهمت. استخدم أكثر من لينك. لا هي لينك بس يستخدم لينك ثاني حيكون لينك ثاني هذي مش فاهم كيف يعني إذا بتقولي هي لينك أو هي لينك حيكون أفضل السرعة هذا هذا هذا طيب بدي أجي عليكم أنتم مهندسين عندي في الشركة كيف والله وظفنا شخص جديد حطوه على النتورك طيب ما في سنترال نود صح شو كمان طيب اجا وحاول اللابتوب تبعه وجميل وصول طبعا وصول مع الكل كيف بدي اوصله مع الكل بالبورت الو بس بورت جهاز بده بورت زيادة صح؟ so لما بنحكي عن السكيلابيليتي مفهوم إنه إشي نتورك ممكن نكبرها كل ما بدي أضيف نود بدي أغير على كل واحدة من الستيشنز أضيف عليها بورت جديد so هذا الإشي مش عملي بالمرة المش توبولوجي بتبين منيحة بس فعلياً it's impractical so هذا بالعادة المش ما بنشوفها بالوايرد بنشوفها بالوايرلس لما تاخذ كورس الوايرلس راح تشوفوا شيء اسمه مش توبولوجي بس بالوايرد ما بتكون كثير عمليه طيب بيحكي لنا we have n by n minus 1 over 2 dedicated links يعني هذول اللينكس لو نعدهم راح تشوفوا في 10 لينكس كيف جاب هذه 5 4 لا ما بدي كيف حسبها كيف جاب هذا عدد الستيشنز برضه عدد الستيشنز ناقص واحد على اثنين شو اللوجيك تبع المعادله عدد الستيشن وبعدين عدد الاسلاك طالع منها طيب الستيشن الواحده كم كونكشن لها اربعه كم لينك بيطلع منها اربعه ال ماينس 1 كل ما عدا نفسه ال ماينس 1 كم ستيشن عندي خمسه n stations إذا كل واحدة n minus 1 معناته n ب n minus 1 طيب اللينك الواحد هذا مش مستخدم بين الاثنين مرتين فنقسم على اثنين نقسم عليه هاي المعادلة ماشي اوكي تكلمنا عن ال ports we have n minus 1 idle ports advantages we have full capacity تكلمنا عنها تكلمنا عن robustness it's private It's easy to isolate faults that I say already and have point to point. The disadvantages of cabling and the IO ports with the space would cost highly jitna. So a mesh topology is not critical. The issue is more star topology. In star topology, we have a central node which book on the station. Now fairly يسموها ستار لأنه لو بتكملوا بتوصلوا كثير كونكشن زي بتصير شكلها زي النجمة اوكي سو شو رايكم في التوبولوجي كويس تمام يعني اي ستيشن بدها تحكي مع اي ستيشن ثانية لازم خلال الخط تمام تفضل بتوقع انه ممكن على ال يعني على السنتر يكون اللود كثير اذا كان يعني كل ستيشن بعته بنفس الوقت ممكن انه يكون في لود كثير وهذا الشيء راح ياثر على الوقت في البروسيسنج يعني تمام فاذا كل ستيشن حكت بنفس الوقت راح تعمل مشكله فعليا مش لود في شيء بيسموه كوليجن البروتوكول بيستخدموه انه بيفحص ال المسار انه فاضي ولا يس سو بدنا بروتوكول عشان الثواني بيفحص مش بس بيفحص الزين فيتأكد إنه في حدا عم بيحكي It's something like this. لما بكون لما في شخصين عم بيحكوا وباجي أنا بدي أحكي ذوقا شو بعمل؟ استنى يسكتوا صح؟ شو كأنه بضل أتفحص سكت لسه بيحكي سكت لسه بيقول سكت الأخير خلص بس يفضل لينك بحكي شو في لنا إشي زي هيك هون إذا الاثنين حكوا بنفس الوقت it could happen إنه اللينك فاضي أحيانا بتصير بين البشر الاثنين ساكتين والاثنين بدو يحكوا مع بعض صح؟ سو إيش بصير عندنا كوليجن لأن الاثنين كلامهم اصطدم من بعض عندنا إشي مشابه بالسنترال طيب ما بيكون في الدكس نعم ما بيكون في الدكس لا كل إشي لو تطلع عليها هون it's like a short sentence فعليا so فيها privacy أنا أحكي لكم it's like a short sentence هي نود كأنه عندي سيناريو هي نود سوبر معناته لو راح توصل لكل ستيشن اي لو نتفرج عليها من منظور كارنت اذا تيار ماشي هون بيجي بس للستيشن تبعها مره ثانيه سو فيها ما فيها فايلز هذه التوبولوجي ما فيها فايلز طيب في مشكله كبيره تمام عندي اذا صار مشكله بالهاب كل النتورك داون طيب يسموه بهذه اسمها single point of failure لأنه at one point إذا راح الهب هذا كل ال connections اللي عندنا عقدة so خلينا نشوف النقطة comments اللي بيحكي عنها اللي بتاع you have these undedicated point to point which is reasonable you have one IO port كمان هذا إشي كويس عكس اللي شفناه بنا n minus one it's robust إذا في مشكلة we can detect it but the problem is إذا صارت المشكلة بالهب مش بواحدة من النودز we have a problem بإنها يشي نسميه bottleneck اللي هو عنق الزجاجة كل شيء بيروح من الهب كل شيء بيطلع من الهب so هناك عندنا نقطة تجمع وهناك بتصير الازدحام لا بالمدن لما شوارع تلتقي بالعادة وين أقدر زحمة الدوار صح؟ ليش؟ لأن الدوار هو زي الهب كله بيجي عليه وكله بيطلع منه هذا بيسموه البوتل باك لو للدوار المفروض في بروتوكول صح؟ شو البروتوكول اللي موجود؟ لولوي للدوار لا اللي يلبو علوة صح؟ اللي يلبو علوة بيطلع يدعم سيارته أو إذا مش خايف على سيارته بس هذا البروتوكول بس البروتوكول بيحكي اللي جوا الدوار هو اللي بيطلع أول وبعدين اللي برا الدوار هو اللي بيفوت لأنه إذا الكل بدهم يفوتوا وما حدا يطلع الدوار ما راح يفضل مظبوط هذا المنطق يعني كل واحد لما يفكر فيها هندسيا سوي هذا البروتوكول نفس الكلام بالهب اللي بيوصل أول هو اللي بيحجز الدوار هو اللي بيحجز الهب والثاني بيستنى في إشي بيسموه سويتش غير الهب بالستار توبولوجي في إشي اسمه سويتش يمكن نحكي عنه اليوم إذا صار مجال بالسويتش ممكن هدول الاثنين يحكوا مع بعض وهدول الاثنين يحكوا مع بعض بنفس الوقت so هي ستار لسه بس السويتش من جوا مش شورت سيركت السويتش من جوا عبارة عن في عنا بروسيسور وفي عنا ألغوريثم تعمل برايوريتيز وتحدد مين يفوت ومين لا بال E2 8 E2 0 0 8 لا تغيبوا تغيبوا طيب هذا الأفندي هذا إشي مختلف الآن هون بطلنا نحكي عن point to point عم نحكي عن multi-link المulti-link بيحكي لنا في عنا كيبل في عنا نقطة التقاء بيسموها التاب وفي عنا drop line شو رأيكم بهذه؟ بطيئة بطيئة ممكن تكون بطيئة. يصير intelligence عليها؟ إذا واحد عم بيحكي لازم الكل يستنى مظبوط، لأنه بالأخير كل السيجنالز راح تطلع على نفس اللاين. طيب وإذا عطل بمكان باللينك خلاص كله راح يخرب. راح يخرب كل النت. المشكلة إذا قطع السلك صعب جدا أعرف وين مقطوع. شو detection للمشاكل فيهم صعب. في شغلة كمان هذا التكنولوجي هسا بالتكرين لما كان الناس ومصغاها لما يلاقوا بنت مي شو هو شيء بيعملوا؟ يجيبوا حجر وبيرموه صح عشان يشوفوا الأمواج اللي بتطلع. لو رميت حجر بنت مي شوف تعمل الموجة ترجع تقدام مش خلص ترجع تقدام صح؟ فبصير المي تطلع وتنزل. عندنا اشي مشابه الأمواج بالأخير السيجنالز اللي ماشية هون هي زي الأمواج اللي عندنا شوف راح تكون ماشية عادي بس من تحس end point راح يصير reflection. هلا في موجة جاية هي وفي reflection راح يصير noise على هذا اللاين. So this is one of the problems. So, بالعادة بيحطوا هون على آخر الكابل بيحطوا إشي بيسموه أبزوربر زي كأنه بيمتص الموجة بيقصد. طيب وبدنا port لكل ستيشن which is good. So ممكن تطلع عليهم أكثر. Well, بيكون في أبزوربر بالأخير الأبزوربر بينزل. So it's easy to install. راس مالها بالمدة الكابل وبعدين بنصير نوصل التابس عليه. So ما عنا مشكلة كبيرة من ناحية كابلين. بس في limitation بطول الكابل، في limitation بعدد التابس اللي ممكن أحطهم على الكابل. نقاط ثانية حكينا عنهم مثلاً reflections اللي بتصير إذا في fault صعب نحدد وين صار. في نقطة مهمة ما أحكي عنها if you want to add a node بعد ما عملت الانستليشن راح يكون صعب. تقريبا أو بدي أغير المسافات بين التابس. طيب في هذا التكنولوجي اللي بطل يستخدم اسمه رينج زي الخازن. أوكي فكرة الرينج بالأحرى بيسموها توكن رينج. فكرة التوكن رينج إيشي زي هيك بيكون في باكت اسمها توكن. let's say بلش التوكن هون لأنه هذا معاه التوكن هو اللي بيحكي والكل بيسمع ممنوع حدا يرسل. هيك البروتوكول تبعه اللي معاه التوكن بيحكي واللي ما معاه بيسمع. طيب خلص إرسال أو خلصت المدة اللي إنه يستخدم التوكن شو بيعمل؟ بيودي التوكن للي بعده وشو بيساوي؟ هو بيسكت واللي بعده بيصير يسكت. هذا هو التوكن رينج. شو رايكم فيها؟ ما فيش بطيء مش فعلا كمان بطيء خربت راح تأثر السيركت كله. طيب اي عطل بالسلك راح تخرب كل الشبكة تمام ممكن نفس النقطة. شو كمان؟ كل إذا بدي أبعث إشي لازم يمر على الكل برضه فيش وقت أطول لحد ما السنة يجيك التوكن عشان بده كيبلينج كتير. لو هذا باي ذا واي التوكن رينج أحيانا بيجي يوني دايركشنال. تخيلوا مثلا زي الخاتم كل شيء بيمشي مثلا عكس مع عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة بس باتجاه واحد. وفي أحيان توكن رينج بيكون two links واحدة هيك واحدة هيك. لو إذا كان single link بيعني مشكلة لأنه let's say هو بيمشي في هذا الاتجاه وهذا بده يبعث لجنب شو بده يساوي؟ من ناحية ports ما في عنا مشكلة فيها. token ring مش عملي للنقاط اللي تكلمت عنها. it's very slow من ناحية speed it's very slow. so في إشي بسموه store and forward. تجين المسج خزنها عندي شوي وبعدين نرد فوديها. بس من ناحية advantages it's easy to install. It's no longer in use. Not true for the topology. The N of the topology is the hybrid. مثلا بيكون عندي bus زي هيك عندي مجموعة من الباصات وكل الباصات موصولين على hub. So when damage the bus map and stuff, ممكن يكون عندنا different combinations من أو مثلا زي هذي يكون هاي تقريبا نفس ال هذا الهاب بيكون سنترال كل شيء موصول عليه. تمام. إيش هو؟ هاي بس سكيماتيك للمبنى. طيب. في عنا إشي بنسميه اللان وإشي بنسميه الوان. اللان هي اللوكال أريا. والوان هي وايد اريا. في عندنا شغلتين في point to point وان أبدأ بهاي لأنها الأبسط. point to point وان زي لما أكون شغل كمبيوتر في البيت على الإنترنت من خلال الإنترنت سيرفيس بروفايدر هذا مثال على point to point وان. أو يكون عندنا إشي يسموه switch to one. بالعادة الانترنت سيرفيس بروفايدرز بيكون على سويتش 1 سو كل شيء بيطلع منهم يروح على الكور تبع النتورك وبيعمل له راوتينج. هذا الكلام راح تعلموا كورس النتورك بروتوكولز بيجي بعد كورس النتورك. سو فهمنا تعرفوا انه في شيء نسميه بوينت تو بوينت في شيء اسمه سويتش. كلمه سويتش لانه الراوتس اللي بنمشي فيها فاليو. So, مرة ممكن A يحكي مع B هيك يجي هو عند هذا الانترنت سويتش يحكي له روح هيك روح هيك روح هيك. ممكن مرة ثانية يحكي له روح هيك بعدين من هون بعدين هيك لأنه ببين أطول بس الديلي اللي عليه أقل. So, السويتشز هي اللي بتحدد من وين نودي الباكت. فلهذا السبب صار اسمها سويتش 1 وهي نتورك فيها وانز ولانز. في عندي هون لان على ستار في عندي هون لان على باص واللي صاير في عندي هون point to point one. هاي اللان عشان تشبك على الانترنت لتكون مشبوكة على وان وان انا وان. so basically بنينا network من different topologies ومستقبلا نشوف هذا الكورس تتعلموا شلون الراوتر بصير يحدد إذا باكت بدها تروح من هون لهون كيف بده يوصلها. لو توصل لهون بصير يحكي عشان أوصل لهذاك العنوان لازم أروح من هون. بعدين دول الإنترنت سويتشز somehow بيعرفوا إنه يوصلوها لهذا الراوتر وهذا الراوتر يجيبها. نعم كل واحد يكون له أدرس معين بصير أنا بعرف الطريق. يعني أنا في بعرف مش بهالسهولة ترى مش بهالسهولة يعني كل أنا كيف إذا كانت بسيطة يعني مش إنه كثير معقدة كم يا بس إذا بدكم تفكروا فيها ال networking plan تكلموا عن العنوان هو IP address راح نحكي عنه اليوم إن شاء الله. بس النتورك ممكن تكون تلفونات بدون يعملوا مكالمة مع بعض. Now it could happen إنهم على لو نحكي على تلفونات خلوي الاثنين على نفس البرج، يعني مثلا طالبين في الجامعة الاثنين على نفس البرج، صح؟ تكون سهلة لأنه ما في راوتينج بالمكالمة. بس لو بدي أحكي مع واحد بعمان، شو اللي بده يصير؟ مكالمة تروح للبرج وسمها ولازم توصل للتاور اللي بعمان اللي هذا الشخص موجود عنده توصل له. طيب لو بدي أحكي مع واحد أنا أحكي قمر الصناعي في طريقة نحكي فيها، بس اللي بقصده إنه الهايراركي والفات اللي بده تمشي في المكالمة راح يكون أكثر. نفس الإشي هون، إذا جهازين على نفس اللان بدهم يحكوا مع بعض سهلة، جهاز بده يحكي مع الراوتر أصعب شوي، جهاز بده يحكي مع جهاز نوعاً أصعب كثير. so مش مسألة mapping one to one. طيب في سكشن بيحكي عن الإنترنت، تاريخ الانترنت، اشياء زي هيك. حكي لكم هذا سيلف ريدنج مطلوب منكم، بس عشان ما تخلوا بالمحاضره انتوا اقروا. I expect you to read it. جزء من الماده بس سيلف ريدنج، بيحكي لكم امتى بلشت وشلون بلشت اشياء من هذا. طيب راح اوقف هون ان شاء الله، طلع عندنا سلايدين ثلاثه نكملهم ان شاء الله في المحاضره.